أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التيسير مختصر التيسير في التفسير بداية بتفسير سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسبوا أنهم لا يفتنون بالنسبة لقولهم آمنا، ومعنى يفتنون يختبرون بما يميز الصادق في قوله آمنت والكاذب الذي يدعي الإيمان وقلبه غير مؤمن. الفلاميم حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني المسألة هل مسألة أن الإيمان مجرد أن الإنسان يقول آمنت بالله خلاص، أو مجرد أن الإنسان يقول أنا مؤمن خلاص؟ لا، لابد من ابتلاء، لابد من تمحيص. ولا الله سبحانه وتعالى هو عالم في الأصل، من المؤمن ومن الكافر ومن الفاسق ومن المنافق ومن المجاهد ومن غير، يعني الله سبحانه وتعالى علمه موجود، لكن لابد من ابتلاء ولابد من اختبار حتى يعرف الإنسان هو، يعني ويكون الإنسان هو مسؤول عن تصرفاته كاملة، حتى نخرج من مسألة أن الإنسان مجرد مجبر على الأفعال وعلى الأعمال. لا، الله سبحانه وتعالى ترك لك كل يعني كل المجالات مفتوحة، الخير مفتوح وطريق الشر إذا أردتها مفتوح. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال ولقد فتنا الذين من قبلهم، تأكيدا أنه لابد من الفتنة، فيدل على أن سنة الله في الماضين لا تبدل. ومن فوائد التأكيد أن يهتم المؤمن ويقوي عزمه على الثبات متى وقعت الفتنة، ويحذر أسباب الافتتان، ويدعو الله أن ينجيه من مضلات الفتن. ومن أسباب الافتتان المعاصي والميل إلى الدنيا، ومن أسباب الثبات التقوى وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة وغير ذلك. إذن فيه ما جاء فيه ما يؤدي ويزيد ويقرب الإنسان إلى الطاعة، وهناك ما يؤدي بالإنسان إلى المعصية والعياذ بالله. طبعا تأكيدا أنه لا بد من الفتنة، فيدل على أن سنة الله في الماضين لا تبدل. الفتنة أو ضروري أنها يجي لك فيها علامة أو علم بيرق يجي معه مكتوب فيه فتنة، هذا فتنة انتبه. لا، قد تأتي الفتنة وأن تعتقد أنك هذا أفضل ما أن تعمله قربة إلى الله. يعتقد الإنسان وخاصة مشكلة الجاهل الذي لا يعلم، وهذا يستوي عندها الحق والباطل. فقد يأتي دعوة من شخص معين أو كذا ويقتنع بها هذا الجاهل أن هذا هو الحق، وأن هذا الشيخ ولا هذا العالم ولا أن هذا هو الحق بكله، بينما هو الشيطان بكله. ولكن الفتنة الآن تأتي، وقلنا أن الفتن وكذلك دائما لو نسمع حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن هي الإشكالية للناس يعيش عليها. فلو نظرنا الآن في أغلب في المسلمين، يعني ننظر في المسلمين في طوائفهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، تجد كل منهم يرى أنه صاحب الحق، والآخرين قال هؤلاء فتنوا، وهؤلاء يتعرضوا للفتنة، وهؤلاء ضحايا الفتنة، وهؤلاء ضحايا البدعة، وكل واحد يأتيك من هذا. فالفتنة تأتي بهذا الشكل، يأتي مجموعة من الناس ويتبعوا لهم شخص معتقدين أن هذا هو الحق، ليس اعتقادا يعني اعتقاد ناضج، لأن الاعتقاد الناضج هو بناء على دليل وبناء على تعامل مع العقل. ولكن كما دائما نكررها، يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم في سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ماعك. ونرى الآن لو يقوم واحد لا يقرأ ولا يكتب، وأستغفر الله العظيم لو كان عاري يمشي في الشوارع عاري ويدعي له نحلة معينة أو شيء، لا يجد من ينساق وراه. ضربنا مثال بالشيطان وقلنا أن إبليس عدو الإنسان الأول والذي لا يوجد فيه ولا أقل من الصفر في المليار من الفائدة للإنسان، للإنسان ككل المؤمن وغير المؤمن، كله شر لا يوجد فيه خير مطلقا، ومع ذلك هناك من يتبع الشيطان ويفتخر أنه من عبدة الشيطان ويسموا أنفسهم عبدة الشيطان. ومذهب يعني الأصل فيه أنه كان مذهب سري اللي هي الماسونية، أحد منكم قد سمع عن الماسونية، ولكن العرب والمسلمين لا يعجبهم أنهم يسووا مثل الآخرين يأتوا بطريقة لا شمسي قمري عبدة الشيطان، ويروح يرسم الشعار حق عبدة الشيطان ويدخلوا في المساجد ويشطفوا في المساجد وفي المصاحف. ليش؟ قالوا احنا فرقة، احنا عبدة الشيطان، مسلمين أباهم مسلمين أمهاتهم مسلمات مجتمعهم مسلم، ومع ذلك فقلنا أن يعني يبتلى في آخر الزمان بهؤلاء الهمج الرعاع، ولهم في آخر الزمان حتى في بداية الزمان. فبدأت بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله قام شيطان من شياطين الإنس وأستزل حتى من جل أصحاب رسول الله، قام ممثل للشيطان معاوية بن أبي سفيان وسحب معه من المسلمين من لا عدد ليس بالبسيط، وقاموا في فريقين، فريق مع إمام الحق وفريق ضد إمام الحق، والأكثر مع الباطل. فهكذا تأتي الفتن، لا تأتي الفتن أنها تأتي وتقول لك أنا فتنة، لا تأتي بهذا الشكل. وإلى الآن لا نزال نرى من يرى أن هذا العمل أو أنه ليش، بالعكس يرى أن هذا هو الحق عليكم السلام، أن هذا هو الحق الذي هو فيه. يا رجل، هذا الرجل مثلا، وضربنا مثال بالشيطان وضربنا مثال بمعاوية، لأنه فعلا يعني أدى إلى تفريق المسلمين وشد صف المسلمين من البداية وإلى اليوم. يعني قرأت الواحد يقول أنا كنت قبل فترة، قال يعني قبل أحد المفكرين مسلمين أو كذا، قال كنت في أمريكا أو في أوروبا، قال فسئلت عن الصراع الموجود بين أتباع علي وأتباع عمر، فيسألني قال أحدهم فيقول يعني هؤلاء الاثنين يتنافسون على الرئاسة عندكم؟ قلت هي تنافسوا على الرئاسة، الاثنين غير موجودين. قال وينهم؟ قال هؤلاء قد ماتوا. قال متى ماتوا؟ قال ماتوا قبل 1300 سنة والأفضل. قال ولا زلتوا إلى اليوم في هذا الصراع، هم قد ماتوا وأنتوا لا زلتوا إلى. قال أنا حسبتهم يتنافسوا على الرئاسة، هذا من حزب وهذا من حزب وأنتوا كل واحد مع الآخر. فهذه هي الفتن، الفتن لا تأتي بزميرة وطبل وشوفوا احنا فتنا احنا، ابدا. هذه الفتن تأتي على شكل انها لب الدين. يا اخي عليكم السلام، هذا الرجل مثلا اخطأ في حق امام، قال لا هذا يقول العلماء انه مجتهد، كيف مجتهد؟ الرجل اخطأ وفعل كذا وفعل كذا، قالوا لا هذا اجتهاد، والمجتهد له أجران، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فتأتي الفتن هكذا، لا تأتي الفتن بالسهولة، ولا تأتي مثلا بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص لا توجد لي فتنة. بالعكس الفتن تأتي حتى مع العلماء، مع العلماء. ولعلنا يعني لو قرأنا كتاب الله بتمعن لرأينا العجب العجاب، ولا أكثر مثال ما من هذاك الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه أتينا آياتنا فانسلخ منها فاتبع الشيطان كذا الآية فانسلخ منها فاتبعه الشيطان وكذا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه. رجل وصل إلى قمة العلم وإلى قمة يعني إلى درجة أنه مجاب الدعوة، أي دعوة يدعيها تستجاب مباشرة، ومع ذلك دخلت الفتنة إليه وفتن في دينه وخرج من الدين بالكامل وأصبح مثال للسوء والشر على مدار الأيام حتى يرث الله الأرض ومن عليها بن باعور أو كذا، حتى ضرب الله به مثال قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أن الله سبحانه وتعالى قال آتينا آياتنا، أعطيناه الاسم عند بعض أن الاسم الأعظم كان معه فانسلخ منه. هذا الفتن بسبب امرأة، يقال أنها بسبب امرأة، يعني ما وصلوا إليه إلا بهذه الطريقة. فالمسألة يعني الآية عظيمة شديدة قوية مخيفة، توجب علينا الحذر، توجب على كل إنسان أن يحذر. بعض يعتقد يقول ما أنا خلاص أنا قدني يعني محصن، ليش؟ قال والله أنا أصلي. حتى وانت تصلي يفتتن الإنسان وهو في الصلاة، يفتن الإنسان وهو في الصلاة، الإنسان الذي صلاته لا تنهى لا عن فحشة ولا عن منكر، هذا هو الفتنة. إذا كان الإنسان يصلي ولكن يأخذ حقوق الناس ويتطاول في أعراض الناس ويأذي الناس ولا تدعى عن شيء، هذه هي الفتنة، أنه يعتقد أنه في خير العمل. فلذلك من قرأ هذه الآية وتأمل فيها عرف أنه على خطر عظيم، وأن لا يوجد إنسان محصن من الفتنة. والفتن أشكال، شيء منها ظاهر معروف وشيء منها باطن. حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول صلى الله عليه وعلى آله يعني قد بما معنى الحديث يمسي أحدكم مؤمن ويصبح كافر، ويصبح كافر ويمسي مؤمن من شدة الفتن التي تأتي. المسألة ليست مسألة أني خلاص عندي حصانة، لا، المسألة مسألة كلنا معرضين لفتنة، لكن من كان قوي بالله سبحانه وتعالى كفي هذه الفتنة. ولذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين قبلهم، المسألة ما هي مسألة شيء جديد عليكم، مسألة أنتم انظروا من كان قبلكم فتنوا، تأكيد أنه لا بد من الفتنة، فيدل على أن سنة الله في الماضين لا تبدل. ومن فوائد التأكيد أن يهتم المؤمن ويقوي عزمه على الثبات متى وقعت الفتنة ويحذر أسباب الافتتان. طيب، هل لنا من مستمسك نستطيع أن نتلافى بها الفتنة؟ هل معنا شيء، معنى درع، معنى شيء يقينا الفتنة؟ هل الله سبحانه وتعالى أعطانا أو ما بلا مجرد أن عرضنا لهذه الفتنة ويرى ماذا نفعل؟ لا، الله سبحانه وتعالى أعطانا وسهل لنا الأمور وقال عندكم ما تستطيعون أن تردوا به الفتنة، عندكم كتاب الله بين أيديكم إذا أطلعتم عليه، في شرط أن يكون هذا الكتاب وتأويل هذا الكتاب وتفسير هذا الكتاب وعلم هذا الكتاب مأخوذ من الطريق الصحيح، وإلا فهو فتنة أخرى. يعني هذا الكتاب أو هذا المنجع أو هذا الدرع الذي أنت تريده قد يكون هو في نفسه إذا وصلك بطريقة غير الطريقة التي أمر الله بها أن يكون فتنة لك كذلك. ولذلك من يأتي يفسر كتاب الله وهو غير مؤهل له إنما فتن الآخرين به. من يأتي يفسر كتاب الله في صفات الله أن الله له يد وأن له رجل وأن له رأس وأن له عين وأن له، هذا هي الفتنة. وهذه الفتنة الذي لا يستطيع الإنسان، خاصة الإنسان الغير مؤهل علميا، أن يتلافاها. خلاص أنا أخذ عن علماء، العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني قال خلاص، العالم حق قبل أمس ما أدري من اللي شاف التغريدة حقه يمكن قلناها، يقول إذا كان فيه رجل ولا يستطيع أن يجامع أهله وكذا فلا إشكالية في أن يتفرج في الأفلام الخليعة أكرمكم الله، ولكن بشرط. يعني هذا العالم النحرير هذا اللي لو تقدم على ناس هل نتفها بعلومها كلها، قال ولكن بشرط أن يكون الممثلين في هذه الأفلام الخليعة مسلمين. كيف هذول يفكروا؟ كيف كيف كيف عقل هذا الثور، حاشا الثور؟ يعني عندما يقول جهل مركب، هذا الجهل المركب، جاهل ولا يعلم أنه جاهل أو يعلم أنه جاهل، هذا الجهل المركب بكله. أجاز الحرام ثم خلى لا بد من هذا الخليع، هذا الزاني، هذا أن يكون مسلم. أي مسلم؟ هذه الفتنة. وفيه معه من يقرر معه، ولذلك قلنا همج رعاع أتباع كل ناعك، لو يجي لهم كلب أكرمكم الله كلب ينبح قالوا معه بعده، وفعلا موجود فيه من يعبد الكلاب ومن يعبد البقر ومن، هذه المصائب اللي العالم فيها. ولذلك لا أحد يقول والله هذا لهم الأغلب أو هذا لهم الأكثر، إذا قلنا هذا لهم الأكثر فلا يوجد في الجنة أحد إلا الهنود. يعني السيخ يعبدون البقر أكثر من المسلمين، أكثر من المسلمين، يمكن أنهم أكثر من 500 مليون أو 700 مليون اللي يعبدوا البقر. فالمسألة ليست هكذا، مسألة علم. فالله سبحانه وتعالى أعطانا القرآن وعليكم بالقرآن، لأنه لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن قد يأتي من يفسر القرآن تفسير غير صحيح، وهناك من يجب التمسك بهم حتى نعرف صحة هذا القرآن، وهم أهل بيت رسول الله، تصديقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. ولذلك إن القرآن لما الخوارج خرجوا على أمير المؤمنين كرم الله وجهه وجاء وقت النقاش والحوار معهم، يقول لي ابن عباس قال لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال وجوه كثيرة، ولكن جادلهم بالسنة. ولذلك تجد أن القرآن والعلماء، شوف المفسرين، تجد تفسير الآية عند أكثر من 20 أو 30 مفسر، كل واحد يرى لها اتجاه آخر، كل واحد يأخذها من منظار آخر، منهم من يأخذها من منظار اللغة العربية، منهم من يأخذها من البيان، منهم من يأخذها من ناحية الإعجاز العلمي، في كل الاتجاهات كل ما شئت. لذلك إن الله سبحانه وتعالى ربط هذا الشيء بمن سيوضحه، ثم قال سبحانه وتعالى فاسألوا من نسأل يا الله، قال أهل الذكر، من أهل الذكر يا الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم، مسألة تسلسل، لأن حاشا الله سبحانه وتعالى، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما تركت شيء يدلكم أو يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، ولم أترك شيء يقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فالمسألة ليست مسألة اجتهاد، مسألة علم. عالم يعرف هذا العلم ويعرف من أين يستنبط هذه الأحكام، هذا هو الذي يجب أن نتبع. أما من هب ودب وقام يفسر لي القرآن على مزاجه، أو يقول أنا قرآني وألغي السنة، أو يقول، والآن عندنا الكثير الكثير يعني. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولقد فتن الذين من قبلهم تأكيد أنه لا بد من الفتنة، فيدل على أن سنة الله في الماضين لا تبدل. ومن فوائد التأكيد أن يهتم المؤمن ويقوي عزمه على الثبات متى وقعت الفتنة، ويحذر أسباب الافتتان، ويدعو الله أن ينجيه من مضلات الفتن. ومن أسباب الافتتان، الأسباب التي تسهل الفتنة وتسهل أن يدخل البعض في الفتنة تلقائيا، المعاصي. لماذا؟ لأن المعاصي مثل ما قلنا أمس كلا بران على قلوبهم، لأنها تأتي رين على القلب. فإذا جاء على القلب رين، شوف احنا ذا الحين ما تشوف واحد قال هذا مغلفة، هذا فؤاده مغلفة، هذا هو الرين. عندما يأتي الرين على القلب بسبب المعاصي، يرتكب الإنسان المعاصي فيكون أقرب إلى الشيطان منه إلى الله، والعكس تماما. عندما يكون، لاحظوا، عندما يكون الإنسان مصلي ومستقيم وفي طريق، تجده إلى الله أقرب دائما. ومن أسباب الافتتان المعاصي والميل إلى الدنيا، ومن أسباب الثبات التقوى وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة. يعني نتوقف عند واحدة، بر الوالدين، هذه أسهل شيء وأسرع فتنة، أسرع فتنة تدمر عمل الإنسان هذا الشيء، بر الوالدين. نتعامل معها بهدوء يعني، ولا ما احنا في ذل يعني. تخيل ان عملك هذا كله، صلاتك هذا كله، وصيامك هذا كله، وزكاتك هذا كله، وقيام الليل وقيام النهار، وقل ما شئت، حرفين تنسفه تماما، نسف كامل، حرفين ألف وفاء، أف. تخيلوا أحدنا مثلا يقوم الليل كله ويصوم النهار ويصلي ويفعل كل شيء، ويأتي في موقف مع أمه أو مع أبوه، وفي موقف سهل جدا يعني. ما نقول إنهم قالوا تعال شلنا على ظهرك، ولا تعال أخرج من أموالك، ولا تعال يعني هذا، لا، مسألة كذا قال خلص كين، لأنها على وزن أف. قيل لو كان في اللغة العربية أخف من كلمة أف لقيلة. فتخيل أن هذه تنسف عملك كله، وتكون طريق إلى الهلاك، وإلى أن تدخل في الفتنة. وإحنا يوميا معرضين له، روح كذا قال ما فيه إلا أنا، شغلتونا، أنا بروح أصلي يعني. البعض، عرفت أنا بعض الشباب الله يعطيهم العافية ويصلحنا جميعا، وين رايح؟ قال والله رايح الحج، توفيق إن شاء الله. والد رجال كالله يبقى ما أحج. طيب لا تحج ذلك، هذا كيف لا أحج؟ أنا رايح طريق خير. والعجوز لي تقول ما لا أروح، أمي تقول لا أروح. طيب أنت ليش تروح وأنت ملعون من يوم تحركت لين دخلت مكة، لين طرت بالبيت، لين رجمت وأنت ملعون حتى ترجع إلى عندك؟ لا كيف تمنعني من طريق الخير؟ أي خير وأنت؟ الخير هو في جلوسك عندها إذا هي تباك تجلس. لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد الجهاد، أنا مهيئ نفسي الجهاد، أريد الجنة حتى أدخل الجنة. قال هل لك أبوين؟ قال نعم. قال إذا فيهما فجاهد، أنت ضاحك أحد والديك على سريرة، خير لك من هذا كله، خير من ضرب السيوف تقطع رقبتك أو تقطع يدك أو تقطع رجلك. ها أن تضاحك أمك أو أبوك خير من هذا الكلام كله. ولا مجال لا الجهاد ولا الحج ولا شيء إذا لم يكن فيه رضا منه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم، قال ارجع مدام لك أبوين ففيهما فجاهد، ارجع إذا رضيوا لك ما عندك مشكلة، ما إذا رفضوا لا. فهذا بس مثال بسيط في الفتنة اللي هي بر الوالدين. يعني احنا دائما بالله يعني من حظه طيب، من حظه طيب ومسك عقله وأبوه وأمه لا زالوا أحياء وطلب منهم السموحة، هذا قد هو أقل الإيمان. أما من كان معهم عايش، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال أتاني جبريل وقال يا محمد من شهد شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله فقل آمين، قلت آمين. قال يا محمد من شهد أبويه أو أحدهما ولم يدخل به الجنة فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فهذه فتنة، وهي فتنة سهلة نتعرض لها يوميا يوميا، اللي عدم البر بالوالدين. البعض يعتقد أن البر بالوالدين أنك لازم أنك تسوي لهم تقطع لحمك، لا ما هو أقل شيء أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني شوف أف النهر اللي احنا نقول هذا الحين برأي. هذا نهر، ولا عندنا طلعة أنا أشله وكذا وقالوا الله طلبناك ما عبل تشوفه، فإذا سمعت الواحد هو دخل جهنم، جهنم مباشرة. يعني إحباط عمل، عدم توفيق، قد يموت الإنسان في لحظتها، طلع مع الشلة صار حادث لا قدر، فإما وإلا في النار. فهذه من الفتن السهلة، فتنة سهلة يومية وهي مدمرة، فقس عليها غيرها، قس عليها غيرها. نعم. ومن أسباب الثبات التقوى وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة وغير ذلك. فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين، بمعنى فلا يفتننهم حتى يثبت الصادقون ويفتتن الكاذبون، فيعلم الله من ثبت ومن افتتن، وهو سبحانه علام الغيوب. لكن الإخبار بعلمه هذا بالثابت والمفتون دلالة على أنه مجزي كل منهما بما يستحق. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عالم، يعرف، عالم هذا الشخص في هذا اليوم أنه كافر مثلا، في هذا اليوم أنه سيرتكب له حماقة، في هذا اليوم أنه كذا، هل سيحاسبه الله عليها بعلمه؟ طبعا لا. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يعامل الإنسان في وقت صلاته بأنه مؤمن وفي علم الله سبحانه وتعالى أنه سيموت وهو كافر، ويكون التعامل مع هذا الرجل هذا الإنسان على أنه مؤمن بناء على العمل اللي هو يقوم. والعكس قد يكون إنسان تصرفاته الآن تصرفات كافر وفي علم الله سبحانه وتعالى أنه سيموت وهو مؤمن، لكن لا زال هو الآن رهينة عمله اللي هو عليه. فهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. إن علم الله كما سبق وقلنا علم الله سابق غير سائق، سابق غير سائق، علم الله سابق في الأزل قبل يخلق الإنسان، إن هذا من أهل النار ومن أهل الجنة. لكن هل هذا العلم له تأثير على تصرفاته؟ لا، يعني كان أجزنا على الله سبحانه وتعالى الجهل، وحاشا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عالم بما كان وعالم بما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فهو عالم سبحانه وتعالى. لكن هذا العلم ليس له تأثير على عملك، فأنت متاح لك العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يفوتون فلا نتمكن من أخذهم؟ هل هؤلاء يعتقدون أنهم سيستطيعون أن يفلتوا من العذاب أو يهربون من العذاب؟ لا، أين يعني إذا كان أحد البشر لأنه رئيس دولة أو كذا يقول اذهب امطري حيث شئت يأتيني خراج، لأن قد هو عنده دولة وقد هو يرى أنه خلاص المالك المتصرف، فيرى السحابة ماشية ما يتأثر، وقفتي هنا امطرتي أو رحتي امطرتي في أي مكان امطري حيث شئت يأتيني خراج، يعني بديني زكاة وبديني الخراج لأن أنا دولتي كبيرة. فكيف بمن لا يعني لا يغفل عن شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يستعطي عليه شيء؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أن يفوتونا؟ لا نستطيع أن، يعني هذا سؤال استنكاري وسؤال يعني فيه نوع من التهكم والسخرية. ساء ما يحكمون، فهو حكم سيء ما أسواه، لأنه باطل وغرور خادع لهم يوقعهم في جهنم. من كان يرجو لقاء الله يوم القيامة بإيمانه بالآخرة إيمانا صادقا فإن أجل الله لآت، فإن رجاءه غير خائب بل هو واقع، وإن أجله الله فإن أجله لا يتخلف. فنعم، وإن أجله الله فإن أجله لا يتخلف، وبذلك يبلغ المؤمن ما أمله من لقاء الله، وهو السميع لقول من آمن ولكل قول العليم بإيمانه ورجائه وبكل شيء، فهو يجزي المؤمن ولا يضيع عليه مثقال ذرة. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يعني ما فيها كلام، وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لأنه وإن جاهد لله وفي سبيله فنفع الجهاد للمجاهد لأن ثوابه له، أما الله جل جلاله فهو غني عن جهاد المجاهد وعن أعماله كلها، إن الله لغني عن العالمين. لا تزيد في ملكه طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم. وهذا حث على الجهاد مفسر في آخر الآية من هذه السورة، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. الجهاد قد هو أشد شيء على المسلم، لأن فيه قتل فيه قطع وفيه كذا وفيه كذا، يعني يرى المؤمن أنه إذا قد جاهد بهذا الشكل خلاص أنه قد قدم جميل إلى الله. لا، قدم جميل لنفسك، الله غني. ولذلك الحديث أنه يأتي يوم القيامة يأتي بالمجاهد بهذا الشهيد ويأتي يقدم للحساب فيقول يا رب أنا قاتلت فيك حتى قتلت، فيرد عليه الله سبحانه وتعالى فيقول كذبت، إنما قاتلت يقال إنك شجاع وقدير، انتهى خلاص. أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل مع شريك، لا يقبل مع العمل شيء، مخلصين له الدين. فتقول الملائكة كذبت، فيأخذ به إلى نار جهنم. ويأتي قارئ القرآن وحافظ القرآن ويقول يا رب قرأت القرآن فيك وحفظت القرآن فيك، فيقول الله سبحانه وتعالى كذبت، إنما حفظت القرآن وقرأته ليقال عنك أنك قارئ وقد قيل، خلاص استلمت أجرتك، انتهينا، استلمت أجرتك. ويأتي كذا وكذا وكذا وكذا، وكلها يوقف عند مسألة الإخلاص. فإذا كان العمل خالص لوجه الله قبل منه. ولذلك يقال أن شق تمرة، ما هي تمرة كاملة، شق تمرة تقدم بصدق وبإخلاص تأتي يوم القيامة أكبر من أحد، أكبر من الجبل، يعني دليل على عظمة، لأنها يعني صدقة لله في إخلاص، ما يشوبها لا رياء ولا منة ولا تكبر ولا أنا أعطيت ولا أنا فعلت. فهذا شق التمرة، قد يدخل الإنسان الجنة بشق تمرة، وقد يدخل الإنسان النار بمليون أو خمسة مليون أو مليار ريال قدم. شوفوا الفرق، واحد يقدم شق نصف تمرة أو ربع تمرة ويدخل بها الجنة، وآخر يقدم مليار ويدخل به النار. صاحب شق التمرة قدمها مخلصا في ذلك، طمعا فيما عند الله، عمل خالص لوجه الله، والله سبحانه وتعالى يضاعف الصدقات ويربي الصدقات، والآخر هذا قدم هذا المليون أو المليار بالماشي، ولكن قدمه للكبر وللمكابرة وللمكاثرة، ولأني أنا فلان سويت وفعلت وتركت، فدفع فلوس دخل بها نار جهنم. إيش الميزان هنا؟ الإخلاص، إخلاص العمل. هذا كان عمله خالص لوجه الله، وهذا كان عمله خالص لوجه الدنيا وللشيطان، فأعيد عليه. وقد يأتي، شوفوا الفتنة، أننا لازلنا في الفتنة، قد يأتي الإنسان ويعمل العمل خالص لوجه الله، خالص لوجه الله، ويقبل منه هذا العمل على أنه عمل خالص لوجه الله. مثال بسيط، قد يأتي الإنسان ويعطي صدقة بالسر، علما من صدقة السر هي من أعظم الأعمال التي يقدمها ابن آدم مطلقا. قال في الحديث أن الملائكة اختصمت إلى الله في ما هو أشد خلق لله، فقالت الملائكة بعضهم أشد خلق تقريبا الريح أو الماء، فقالوا آخرين لا، الماء يأتي الريح فيزيحه، قالوا لا، أشد خلق لله النار، قالوا لا، النار يأتي الماء ويطفيها. فجلسوا فيه، فقالوا يا رب، احتكموا إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو أشد وأعظم خلق خلقته؟ فيقال في الحديث مدى صحته، لكن الإنسان يتعظ منه، قال أشد خلق خلقته الرجل يتصدق بيساره أو بيمينه لا تعلم به يسار، صدقة السر، هذه العظمة في هذه الصدقة، وتقبل من الإنسان على أنها صدقة السر. ويأتي هنا الفتنة، فيأتي يمحك إذا السرية يجلس تمحك في داخله، يا أخي قد أعطينا له، أعطينا له فلان، قد أعطينا له ما شاء الله، نفترض فيها الإخلاص، خرجت من السر إلى العلم، ذاك الأجر الكبير حق السر راح، أعطي الآن أجر العلم بس. جلس شوية، والله أنه داوي كل شوية هو معود، ما كان حنقد سوينا له وعطينا له، خرجت من العلم، لأن قد هي منع وأذى، فأصبحت الآن عقوبة، بدل ما كانت، شوف كيف، هذه هي الفتنة. قسها في كل الأشياء. فلذلك أنه يجب على كل إنسان منا أن يكون حذر وحريص. لا أحد منا عنده حصانة، ولا أحد منا عنده ضمانة، ولا أحد منا ضامن أنه عمل هذا سيبقى عمل خالص، إلا إذا جاهد نفسه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، مع الله سبحانه وتعالى هو غني. لو كانوا كل من على وجه الأرض لا يرفعوا جباههم من سجود لله ما دام في ملك الله مثقال ذرة. ولو كان كل من على وجه الأرض كل من على وجه الأرض أسوأ من الحجاج ولا أسوأ من أكبر مجرم على وجه التاريخ ما نقص من ملك الله شيء. ما الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا ولا تضر. قال حتى أشوف المثال البسيط قال لو كانت الدنيا بما فيها تعدل عند الله جناح بعوضة لو أن لها هذه القيمة جناح البعوضة ما أسقى الكافر منها شربتنا لكن ما لها قيمة أصلا. ولذلك لا لعبادتنا تأثير زيادة في ملك الله ولا لمعاصي بني آدم تأثير في ملك الله نقص في ملك الله أبدا. الطاعة لك والمعصية ضدك. إلهنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتعنا على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقدر ديننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.